بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون وهم لا يشعرون قالوا لئلك له الذيب ونحن عقبة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم وهم لا يشعرون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لا الله المستعان على ما تصفون. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولما بلغ أشده